أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في عصر يوم السبت 25 من ربيع الآخر من سنة 36 و400 وألف. نحن في جامع الراجح في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس 9 من مجالس شرح الأجرومية لابن أجروم رحمه الله تعالى. انتهينا بحمد الله من الأقسام 3، وبدأنا بشرح القسم 4، وكان عن إعراب الأسماء. الأسماء قسمها ابن أجروم بحسب الحكم الإعرابي الذي يدخل عليها إلى مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومجرورات الأسماء. فذكر رحمه الله أن مرفوعات الأسماء 7، أي أن حكم الاسم يكون الرفع في 7 مواضع. ثم انتقل إلى الكلام على منصوبات الأسماء. شرحنا منها بالأمس 5، وهي المفاعيل 5: المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق. المفعول فيه يعني ظرف الزمان وظرف المكان. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الأسماء المنصوبة. قال رحمه الله تعالى في سرده للأسماء المنصوبة: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. الحال يا إخوان، إذا فهمناه على حقيقته فإنه سهل، لكن لا بد أن نعرف حقيقة ارتباطه بالصفة. الصفة شرحناها من قبل، يعني النعت، كأن تقول: جاء محمد، صفه مثلا بالخوف: جاء محمد الخائف أو الراكب أو الضاحك أو ونحو ذلك. طيب، إذا قلت: جاء محمد الخائف، الصفة هنا الخوف، وهي من صفة من؟ من صفة محمد، من صفة محمد. الصفة في اللغة تطلقها على الموصوف بثلاثة أساليب: لو تأملنا في اللغة لوجدت أنك تصف محمد بالخوف بثلاثة أساليب. الأول أن تقول: محمد خائف، وصفته بأنه خائف، فجعلت الصفة هنا في الإعراب الصناعي ماذا؟ خبرا. في الصناعة نقول أخبرنا عن زيد بأنه خائف، من حيث المعنى يعني وصفناه بالخوف. الأسلوب الثاني أن تقول مثلا جاء محمد الخائف، فوصفت محمدا أيضا بالخوف، وهذا يسمى في الإعراب الصناعي النعت، ويسمونه أيضا الصفة. الأسلوب الثالث أن تقول جاء محمد خائفا، جاء محمد خائفا، الخوف هنا من صفة من؟ أيضا من صفة محمد، لكن في الإعراب يقولون حال لا يقولون نعت. لماذا هنا يقولون حال وفي قولك جاء محمد الخائف يقولون نعت صفة؟ لأن القاعدة تقول إذا اتفقت الصفة والموصوف في التعريف كلاهما معرفة، أو في التنكير كلاهما نكرة، فنعرب الصفة نعتا، كأن تقول جاء محمد الخائف نعت، أو جاء رجل خائف نكرة نكرة نقول نعت. فإن اختلفت الصفة والموصوف في التعريف والتنكير نغلق الجوالات يا شباب عند التسجيل. فإن اختلفت الصفة والموصوف في التعريف والتنكير بأن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة فنقول عن الصفة حال، كأن تقول جاء محمد خائفا، محمد معرفة لأنه علم، خائفا نكرة كما ترون، فنقول حال. إذن فالقاعدة إذا اتفقت الصفة والموصوف فهي نعت، وإذا اختلف حال، إذا اتفق في التعريف أو في التنكير فنعت، وإذا اختلف فحال. والاختلاف إنما يكون بأن يكون الموصوف معرفة والصفة نكرة، كأن تقول رأيت محمدا الجالس، الجالس هنا نعت، نعت يعني صفة نعت. طيب نكر الجالس، رأيت محمدا جالسا، انقلب إلى حال. تقول أكلت الفاكهة الناضجة، الناضجة نعت، نكرها، أكلت الفاكهة ناضجة صارت حال، يعني أكلت الفاكهة حالة كونها ناضجة. اشتريت السيارة الجديدة صفة نعت. طيب نكر، اشتريت السيارة جديدة حال. تقول أقبل محمد الضاحك نعت، أقبل محمد ضاحكا حال، وهكذا. إذن فكما يقول النحويون الخبر والنعت والحال من واد واحد، يعني كلها تتفق في كونها صفة لموصوفها، لكن مرة جاء على أسلوب الخبر، ومرة على أسلوب النعت، ومرة على أسلوب الحال، فلهذا يتلطف بعضهم في تعريف الحال فيقول: الحال هو النعت إذا خالف المنعوت في التعريف والتنكير. ماشي، الحال هو الصفة إذا خالفت الموصوف في التعريف والتنكير. فإذا فهمنا ذلك، فلنعلم أن هذا الكلام كلام نحوي لفظي، بمعنى هو نعم إذا قلت جاء محمد الضاحك نقول نعت لاتفاقهما في التعريف، وإذا قلت جاء رجل ضاحك نقول نعت لاتفاقهما في التنكير. فإذا اختلف جاء محمد ضاحكا أو جاء الرجل ضاحكا ما نقول نعت، نقول حال. نعم هذا من حيث اللفظ والإعراب، لكن من حيث المعنى، هناك فرق في المعنى بين النعت الصفة وبين الحال. هناك فرق بين أن تقول جاء محمد الضاحك وبين قولك جاء محمد ضاحكا في المعنى. فالنعت الصفة جاء محمد الضاحك تستعملها إذا كانت الصفة معروفة في الموصوف، يعني إذا كانت الصفة من صفات الموصوف المعروفة. فإذا قلت جاء محمد الضاحك يعني الذي من صفاته المعروفة أنه ضاحك، يعني هذه الصفة معروفة له. لكن إذا قلت جاء محمد ضاحكا فنكرتها، جاء محمد ضاحكا، فمعنى ذلك أنك تريد أن تقول جاء محمد وهو في أثناء المجيء كان ضاحكا، يعني جاء محمد في هذه الحالة، إذا فالضحك نعم صفة لمحمد، لكن صفة معروفة لمحمد، يعني معروفة في كل وقت من صفته المعروفة، أم أنها صفة لمحمد فقط في زمن المجيء؟ نعم هذا الحال، الحال يبين هيئة وحالة صاحبه وقت الفعل فقط، وقت الفعل كان ضاحكا. طيب قبل الفعل بعد الفعل ما في دلالة عليه، لا إثباتا ولا نفيا، حمكم الله. وعلى ذلك لو كان محمد هذا لا يعرف بالضحك، ليس الضحك من صفته المعروفة، ودخل عليك ضاحكا، ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول دخل محمد ضاحكا، ولا يصح أن تقول دخل محمد الضاحك. ولو كان الضحك من صفة محمد المعروفة، يعني ما أروح عند زملائي أنه كثير الضحك وكذا، ودخل عليك ضاحكا، جاز لك أن تقول دخل محمد الضاحك، وجاز أن تقول دخل محمد ضاحكا، والحالية أفضل، أفضل. لماذا أفضل؟ لأن قولك جاء محمد الضاحك أو دخل محمد الضاحك ما في دلالة أنه وقت الدخول كان يضحك، وإنما دخل محمد الذي من صفاته يعني المعروفة أنه يضحك، لكن وقت الدخول ما في دلالة على أنه ضحك. فإن قل جاء دخل محمد ضاحكا فهو معنى دقيق تريد أن تبينه للمستمع. ما هذا المعنى الدقيق الذي تريد أن تبينه للمستمع؟ أن تبين ماذا؟ حالته متى؟ وقت الدخول. تبين حالته وقت الدخول، فلهذا يسمونه الحال، لأنه اسم منصوب يبين حالة صاحبه وقت الفعل، فهذا هو الحال الذي قال فيه ابن أجر الروم. الحال هو الاسم المنصوب، الاسم يعني أن الحال يقع اسما، وفي الحقيقة الحال يقع اسما ويقع غير اسم، قد يأتي جملة اسمية أو فعلية، وقد يقع شبه جملة، لكن الأكثر فيه أنه يقع اسما. المنصوب هذا بيان لحكمه، حكمه النصب ليس الرفع ولا الجر. المفسر لمن بهم من الهيئات بيان لفائدته، فائدته أنه يبين حالة وهيئة صاحبه وقت الفعل، نحو جاء زيد راكبا، فلهذا يعني يقربون الحال بأن الحال يمكن أن تقدر قبلها قولك حالة كونه. جاء زيد راكبا أي جاء زيد حالة كونه راكبا، ركبت الفرس مسرجا يعني ركبت الفرس حالة كونه أو كونها، بل حالة كونه مسرجا، يعني قال مسرجا، الفرس تطلق على الذكر والأنثى. ولقيت عبد الله راكبا يعني لقيت عبد الله حالة كونه راكبا وما أشبه ذلك. ثم بيّن ابن أجر الروم رحمه الله شيئا من أحكام الحال النحوية فقال: ولا يكون الحال إلا نكرة، عرفنا ذلك، الحال يجب أن تكون نكرة وأن يكون صاحبها يعني منعوتها يعني موصوفها معرفة لكي يتحقق التخالف، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام، يريد أن يقول إن الحال فضله لا يقع إلا بعد اكتمال الجملة، إن كانت اسمية مبتدأ وخبر ثم يأتي الحال، كان تقول محمد داخل ضاحكا، محمد داخل حالة كونه ضاحكا، أو يقع بعد اكتمال الجملة الفعلية فعل فاعل ثم تأتي الحال، كان تقول دخل محمد ثم تأتي الحال ضاحكا. نعم. ثم قال: ولا يكون صاحبها إلا معرفة، عرفنا ذلك، الحال نكرة وصاحبها معرفة. فهذا ما يتعلق بالحال. والحال كما شرحنا من قبل في بعض الأمثلة وكما أشرنا في التعريف قد يكون اسما مفردا مثل جاء محمد ضاحكا، وقد يكون جملة فعلية أو اسمية، قد يكون جملة فعلية يعني فعل فاعل، كان تقول جاء محمد يضحك، جاء محمد يضحك، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، ويضحك يضحك فعل مضارع مرفوع لم يسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة رفع الضمة ولكل فعل فاعل بعده، أين فاعل يضحك؟ هو مستتر. طيب صار جملة فعلية يضحك والمستتر هو. طيب هذه الجملة الفعل والفاعل ما إعرابها؟ حال من محمد. وقد قلنا من قبل الجملة بعد المعرفة حال، والجملة بعد النكرة نعت. وقد تكون الحال جملة اسمية، كأن تقول جاء محمد وهو يضحك، أو جاء محمد وهو ضاحك، جاء محمد وهو ضاحك، جاء محمد فعل وفاعل، وهو ضاحك، الواو يسمونها واو الحال، حرف حال مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وهو مبتدأ، وضاحك خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره حال من محمد. إذن فالحال قد تكون اسما مفردا، وقد تكون جملة اسمية أو فعلية، وقد تكون شبه جملة، وقد تكون شبه جملة. شبه الجملة في حكم الجملة، يعني إذا وقع شبه الجملة بعد معرفة فحال، وإذا وقع شبه الجملة بعد نكرة فنعت. كأن تقول جاء محمد على قدميه، جاء محمد على قدمه، يعني جاء محمد حالة كونه على قدميه، أو جاء محمد على السيارة. عرفنا أن النعت آسف عرفنا أن الحال يقع اسما مفردا وجملة بنوعيها وشبه جملة. تذكرون يا أخوان هذا هو تقسيم الخبر، هذا هو تقسيم الخبر. فالخبر كذلك، لأن الخبر والحال من واد واحد، وكذلك النعت الحكم نفسها تكون اسما مفردا، جاء رجل ضاحك، ويكون النعت جملة، جاء رجل يضحك يعني يضحك هو، ويكون شبه جملة جاء رجل على قدميه. فالخبر والنعت والحال من واد واحد، فلهذا غالبا ما تشترك في الأحكام، لأن الذي يختلف الأسلوب، إما أن تصف الموصوف بالصفة مباشرة فتكون خبر، أو تأتي بها بعد اكتمال الجملة، فإن وافقت في التعريف والتنكير فنعت، وإن خالفت فحال. هذا ما يتعلق بالحال. سأفتح المجال للأسئلة بعد الانتهاء من التمييز، لأن التمييز يظن بعضهم أنه أخو الحال، وهو ليس بأخيه ولا قريبا له، إلا أنه من المنصوبات. قال ابن أجرم رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. التمييز، التمييز له تعريف وله ضابط. فالتمييز أن تتقدم كلمة، أو نقول أن يتقدم شيء فيه إبهام، أن يتقدم شيء فيه إبهام. ما معنى إبهام؟ إبهام يعني أنه يحتمل أكثر من تفسير. هذا المبهم هو الذي يحتمل، المبهم هو الذي يحتمل. أن يتقدم شيء مبهم يحتمل أكثر من نوع، قد يكون كذا قد يكون كذا قد يكون كذا. والتمييز هو الاسم المنصوب الذي يرفع إبهام هذا المبهم، يرفع إبهام هذا المبهم، يعني أن يأتي محددا للنوع المقصود من هذا المبهم. هذا تفسير الحال. طيب، من حيث الضابط كيف نضبط الحال التمييز؟ نقول التمييز كل اسم منصوب على تقدير من، هو الاسم المنصوب الذي على تقدير من أو من جهة، يعني يمكن أن تقدر قبله حرف الجر من أو عبارة من جهة. فإذا قلت عندي 50، عندي، هذا شبه جملة ولا لا؟ شبه جملة إنه ظرف. طيب شبه الجملة تقع مبتدأً؟ لا، ليس مبتدأً، هذا شبه جملة. فعند ظرف وهو مضاف إليه، مضاف إليه. عندي 20، 20 اسم أو فعل أو حرف؟ اسم عاري أو مسبوق بعامل؟ عاري، ماذا يكون إعرابه؟ عرفنا مبتدأ، فعشرون مبتدأ وعندي خبر. أخبرنا عن 20 بأنها، إحنا قلنا 50، أخبرنا عن 50 بأنها عندي، إذا ما إعراب عندي؟ خبر. و50 مبتدأ مؤخر. طيب عندي 50، 50 كلمة مبهمة تحتمل أشياء كثيرة. 50 ماذا؟ 50 لها أنواع كثيرة. تقول عندي 50 ما تستعرفون، حتى أقول بقرة مثلا، عندي 50 بقرة، التقدير عندي 50 من الأبقار، اسم مبهم، آسف، اسم منصوب يرفع إبهام ما تقدم ويكون على تقدير من. اشتريت 30 قلما، يعني اشتريت 30 من الأقلام. أكرمت 15 طالبا، يعني أكرمت 15 من الطلاب. تقول عندي متر قماشا، يعني عندي متر من الأقمشة أو من القماش. تقول كنت جائعا فقلت أكلت صاعا تمرا، يعني أكلت صاعا من التمر. طيب، وقد تقول طاب محمد، طاب محمد، طاب فعل ومحمد فاعله، طاب محمدا، طاب محمد يعني نسبت الطيبة إلى محمد. طيب ما الذي طاب في محمد؟ طاب محمد نسبت الطيبة إلى محمد من أي جهة؟ ها، من جهة النسب. طاب محمد من جهة الخلق، طاب محمد من جهة الكلام، طاب محمد من أي جهة؟ من جهة النفس. تقول طاب محمد نفسا، يعني طاب محمد من جهة النفس. طاب محمد كلاما، أي من جهة الكلام. طاب محمد نسبا، يعني من جهة النسب، وهكذا. إذن فالتمييز هو اسم منصوب فائدته يبين من بهم من الذوات، يعني يرفع إبهام ما قبله. طيب كيف يرفع؟ بأي صورة؟ بأن يكون على تقدير من أو من جهتي، هذا هو التمييز. هل التمييز له علاقة ببيان الحالة والهيئة؟ ما في علاقة، ولا فيه تشابه بين التمييز والحال، إلا كونهما اسمين منصوبين، والمنصوبات 15 أو 14. إذن فالحال والتمييز يختلفان ولا يشتبهان. فالحال يبين الحالة والهيئة، والتمييز يرفع الإبهام السابق. الحال الحال على تقدير كون حاله أو حالة كونه، والتمييز على تقدير من. الحال يدل على الوصف، الصفة، لكن صفة مخالفة للموصوف في التعريف والتنكير، ففي صفة تدل على صفة. طيب والتمييز، التمييز اسم جامد، يعني ما في دلالة على الصفة. اشتريت 20 قلماً، قلم. اشتريت 20 بقرة، ما فيها أي دلالة على الوصفية. ومع ذلك هناك مواضع خاصة للتمييز، فيه مواضع، فيه أساليب، هذه خاصة للتمييز، إذا رأيتها فاعلم مباشرة أن الاسم المنصوب تمييز ليس شيئا آخر، لأنها مواضع خاصة للتمييز. من مواضع التمييز، الموضع الأول الاسم المنصوب بعد العدد، الاسم المنصوب بعد العدد، أي اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز. نحو عندي 20 قلما، كل اسم منصوب بعد عدد، عندي 20 قلما، قلما اسم منصوب بعد عدد، إني رأيت 11 كوكبا فاجلدوهم 80 جلدة، له 99 نعجة، كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز، هذا من مواضع التمييز. الموضع الثاني كل اسم منصوب بعد مقدار، كل اسم منصوب بعد مقدار، يعني كلما جاءت كلمة تدل على مقدار، تدل على ماذا؟ على مقدار. كيف مقدار؟ مقدار يعني الذي يبين مثلا المساحة، مقدار الذي يبين الوزن، مقدار الذي يبين الحجم مثلا، أي اسم يدل على مقدار. فالاسم المنصوب بعده هو تمييز، كأن تقول عندي صاع قمحا، عندي صاع، الصاع هذا من أسماء المقادير لأنه يدل على الحجم، فعندي صاع قمحا، عندي صاع زبيبا، عندي صاع أرزا، أو تقول عندي متر قماشا، عندي متر، المتر يبين المساحة، أو تقول اشتريت كيلا تفاحا كيلا، هذا تعريب لكلمة كيلو، كيلو يعني اشتريت كيلا من التفاح، اشتريت كيلا تفاحا وهكذا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة، هذا ألا يدل على مقدار؟ بلى، المنصوب بعده تمييز. ومن يعمل مقدار، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فهذا الموضع الثاني للتمييز. الموضع الثالث للتمييز: كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل، كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل. أفعل التفضيل اسم على وزن أفعل، مثل أكبر، أصغر، أحسن، أطول، أكثر، اسم على وزن أفعل تفضيل، يدل على أنك فضلت شيء على شيء، فالاسم المنصوب بعده تمييز، كأن تقول أنا أكثر منك أو زيد أكثر منك، أكثر هذا اسم التفضيل. طيب اسم المنصوب بعده أنا أكثر منك علما، أنا أكثر منك حلما، أنا أكثر منك أولادا، أنا أكثر منك مالا، هو أحسن منك خلقا، هو أحسن منك فعلا أو وجها وهكذا. كل اسم بعد أفعل التفضيل. فبعد أن عرفنا التمييز وعرفنا ضابط التمييز وعرفنا شيئا من المواضع الخاصة للتمييز، نعود إلى كلام ابن أجي الروم الذي قال: التمييز هو الاسم، نعم التمييز لا يكون إلا اسما لا يكون شيئا آخر، المنصوب هذا بيان لحكمه، المفسر لمن بهم من الذوات هذا فهمناه، نحو قولك تصبب زيد عرقا أي تصبب زيد من جهة العرق، وتفقأ بكر شحما، تفقأ يعني أنه امتلأ حتى كاد ينفجر بكر شحما، وطاب محمد نفسا يعني طاب محمد من جهة النفس، واشتريت 20 غلاما يعني من الغلمان، وملكت 90 نعجة من النعاج، وزيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك من جهة الأب، أبا اسم منصوب بعد أكرم أفعل، وأجمل منك وجها، وجها اسم منصوب بعد أجمل أفعل. بين شيئا من الأحكام النحوية للتمييز فقال: ولا يكون إلا نكرة، نعم التمييز لا يكون إلا نكرة، لا يكون معرفة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني لا يكون إلا بعد تمام الجملة الاسمية مبتدأ وخبر والفعلية فعل فاعل، ثم يأتي بعد ذلك التمييز. إن كان هناك من سؤال نستمع الآن للأسئلة، تفضل عندك سؤال. صناعي يعني النحو، نعم، لأنه الصناعي قد لا يتفق مع المعنى 100% وإن كان قائما عليه، كما قلنا من قبل في البدل: أعطني قلما، دفترا، ماذا تريد؟ أعطني دفترا، ومع ذلك ما يقول دفترا مفعول به، لا نقول قلما هو المفعول به، مع أنك غلط، هذا غلط، لكن في الإعراب الصناعي ستقول هذا مفعول به ودفترا بدل. نعم التمييز لا يكون إلا اسما جامدا، لا يكون اسما مشتقا، اسما مشتقة يعني الدالة على الوصف التي هي وصفية كما شرحنا. نعم جاء رجل راكب نعت ولا يصح راكبا. نعم. كان في سؤال هنا تفضل. مثال مثل عندي 20 قلما. قلما اسم منصوب بعد عدد. نعم. سؤال يا أخوان تفضل. نعم. الحال لا يكون إلا بعد أن تتم الجملة الاسمية مبتدأ وخبر ثم الحال. كأن تقول زيد داخل حالته وقت الدخول مسرعا، أو بعد تمام الجملة الفعلية فعل فاعل كان تقول دخل زيد مسرعا. نعم نعم. ارفع صوتك. نعم. هذا في أحكام أفعال التفضيل الأصل أن تأتي بمن، وقد يحدث في مواضع، لكن هذا في التفصيل الذي لا نذكره الآن. نعم. يعني لو قلت عندي 20 قلما، قلما تمييز منصوب، يمكن أن تقدر قبلها من، فتقول عندي 20 من الأقلام، من مذكورة أو مقدرة؟ مقدرة، يعني مقدرة في المعنى ليست مذكورة في اللفظ، فالتمييز يمكن أن تقدر قبله من. من جهتي كأن تقول طاب زيد نفسا، عند التقدير تقول طاب زيد من جهة النفس. نعم نعم. نعم نعم. قد يأتي ظرفا، كان تقول جلس زيد عندك، جلس زيد فعل وفاعل، عندك ظرف شبه جملة، والظرف وشبه والجملة وشبه الجملة إن وقع بعد معرفة فحال منها، وإن وقع بعد نكرة فنعت لها. يعني جلس زيد عندك، جلس زيد حالة كونه عندك. نعم نعم. طيب نريد التمرينات يا شباب، أنا كان الورقة التي عندي في التمرينات فقدتها. ها؟ طيب لا أدري أنا ذهبت. طيب لا بأس، كان فيه ورقة فيها تمرينات لكن الظاهر كأنها ذهبت. نستمر. الأخ حمزة موجود؟ حمزة. طيب الباب التالي في المنصوبات باب الاستثناء. قال فيه ابن أجر رحمه الله تعالى باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير نونوها، وسوى اجعلوا التنوين على الواو، وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. باب الاستثناء. الاستثناء أسلوب عربي معروف يتكون من 3 أركان، كأن تقول جاء الضيوف إلا خالدا، فالركن الأول المستثنى منه وهو الضيوف، والركن الثاني أداة الاستثناء وهو إلا، والركن الثالث المستثنى وهو خالدا. والذي يعنينا في هذا الباب باب الاستثناء هو إعراب المستثنى، كيف نعرب المستثنى. بدأ ابن أجر الروم ببيان أدوات الاستثناء، قال أدوات الاستثناء ثمانية وأعدها، وهي إلا، جاء الضيوف إلا خالدا، إلا أداة استثناء، فهل هي حرف أم اسم؟ حرف. وغير، جاء الضيوف غير خالد، وغير أداة استثناء، لكن اسم أم حرف؟ اسم، لأنك تقول غير. وسوى وسوى وسواء هي كلمة واحدة، لكن فيها لغات عن العرب، يقولون سوى ويقولون سوى ويقولون سواء، وأشهرها سوى، تقول جاء الضيوف سوى خالد، فسوى أداة استثناء، وهي حرف أم اسم؟ اسم، كغير، لأنها تقبل التنوين سوى. وخلا وعدا وحاشا أدوات استثناء، كأن تقول جاء الضيوف خلا خالد، عدا خالد، حاشا خالد. طيب، وهل هي أسماء أم حروف أم أفعال؟ سيأتي أنه يصح أن تكون حروفا ويصح أن تكون أفعالا ماضية. من هذا عرفت أن إلا حرف، وغير وسوى اسمان، وخلا وعاد وحاشا يجوز أن تكون حروفا وأن تكون أفعالا ماضية. وعلى هذا فقول ابن أجر الروم حروف الاستثناء ثمانية ليس دقيقا، ليست كلها حروفا، كان الأدق أن يقال أدوات، هذا الذي سأل عن الأدوات من قبل، هنا كان الأدق أن يقول أدوات الاستثناء ثمانية لكي يشمل الحروف والأسماء والأفعال. وأم الباب أكثر أدوات الاستثناء استعمالا هي إلا، فلهذا سيبدأ بها، سيبدأ بها. والاستثناء يا إخوان كما قلنا قبل قليل يتكون من ثلاثة أركان، ننتبه لهذه الأركان لأنها هي التي تؤثر في إعراب المستثنى. الاستثناء كم له من ركن؟ ثلاثة، المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. المستثنى لا بد منه، وإلا يفسد ويذهب أسلوب الاستثناء، يكون أسلوبا آخر، وكذلك أداة الاستثناء لا بد منها. يبقى الركن الأول وهو المستثنى منه. المستثنى منه قد يذكر في أسلوب الاستثناء، كأن تقول جاء الضيوف إلا خالدا، فالأركان حينئذ تامة أم غير تامة؟ تامة، فيسمى الأسلوب، فيسمى الاستثناء تاما، يعني تام الأركان. وقد يحذف المستثنى منه فتقول ما جاء إلا خالد، ما جاء إلا خالد، مستثنى موجود وأداة استثناء موجودة، طيب المستثنى منه غير موجود، الأركان تامة أم ناقصة؟ ناقصة، يسمونه الاستثناء الناقص، وبعضهم يسميه المفرغ، مفرغ لأن المستثنى منه غير موجود، كأن جوفه فارغ. إذن فالاستثناء إما أن يكون تاما، متى؟ إذا تمت أركانه، يعني إذا ذكر المستثنى منه، وقد يكون ناقصا إذا نقص شيء من أركانه، يعني إذا لم يذكر المستثنى منه، هذا واضح. والاستثناء إما أن يكون منفيا أو مثبتا، إما أن يكون منفيا يعني مسبوق بأداة نفي، مثل ما جاء الطيوف إلا خالد، هذا استثناء منفي أم مثبت؟ منفي. وقد يكون الاستثناء مثبتا يعني غير مسبوق بأداة نفي، كقولك جاء الضيوف إلا خالدا. إذن فتعود قسمة الاستثناء بناء على هذا وهذا إلى الاستثناء التام المثبت، استثناء تام ومثبت، استثناء تام مثبت، مثل جاء الضيوف إلا خالدا تام الضيوف ومثبت غير مسبوق بنافي، الاستثناء التام المثبت. طيب، والنوع الثاني الاستثناء التام المنفي، التام المنفي، ما جاء الضيوف إلا خالد تام، أركانه تامة ومنفي مسبوق بنفي. طيب، والنوع الثالث الاستثناء الناقص، الاستثناء الناقص أو المفرغ، مثل ما جاء إلا خالد، ما جاء إلا خالد، هذا ناقص، ناقص منفي أو مثبت؟ ناقص منفي، ناقص منفي. طيب، بقي قسم رابع، ناقص مثبت، هذا غير موجود في اللغة، ما تقول جاء إلا خالد؟ ما فيه، فلهذا الاستثناء الناقص لا يكون إلا منفيا، فلهذا يقول استثناء الناقص وخلاص، لأنه ما يكون إلا منفيا. فحالاته وأنواع الاستثناء ثلاثة: التام المثبت، التام المنفي، والناقص المفرغ. النوع الأول الاستثناء التام المثبت، يجب في المستثنى النصب، المستثنى فيه يجب نصبه، جاء الضيوف إلا خالدا، نجح الطلاب إلا المهملا، سافر إخواني إلا عليا، أكرمت الطلاب إلا المتأخرة، وهكذا. والنوع الثاني الاستثناء التام المنفي، ما جاء الضيوف إلا خالد، يجوز لك في المستثنى حينئذ إعرابان، يجوز في المستثنى إعرابان: الأول نصبه أيضا على الاستثناء، نقول منصوب على الاستثناء، أو تقول مستثنى منصوب، نحو ما جاء الضيوف إلا خالدا، ما جاء الضيوف إلا خالدا، خالدا منصوب على الاستثناء أو مستثنى منصوب. والإعراب الثاني الجائز أن يكون بدلا من المستثنى منه، بدلا من المستثنى منه، والبدل كما سبق من التوابع، يأخذ نفس الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فتقول ما جاء الضيوف، جاء الضيوف فعل فاعل، هذا لكم فعل منفي، إذن الضيوف فاعل، تقول ما جاء الضيوف إلا من، إلا خالد خالد بدل من الضيوف مرفوع وعلامة رفع الضمة. تقول ما رأيت أحدا إلا خالدا. ما رأيت فعل وفاعل، أحدا مفعول به منصوب، إلا خالدا، خالدا بدل من أحد منصوب على نصب الفتحة. تقول ما مررت بأحد، جار مجرور استثني، ما مررت بأحد إلا خالد، خالد بدل من أحد مجرور على مجرة الكسرة. فإذا أخذنا المثال الأخير ما مررت بأحد إلا خالد، كيف تنطق خالد؟ لك وجهان، الأول النصب وهو جائز فصيح، ما مررت بأحد إلا خالدا، كيف نعرف خالدا؟ مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة. والوجه الثاني وهو أفصح وأكثر، أن تجعله بدلا، فتقول ما مررت بأحد إلا خالد بدل من أحد مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب، بقي النوع الثالث من الاستثناء وهو الاستثناء الناقص المفرغ. الاستثناء الناقص المفرغ كيف نعرب المستثنى فيه؟ نعربه بحسب ما قبل إلا، نعربه بحسب ما قبل إلا، يعني كأن إلا غير موجودة. فإذا قلت ما جاء إلا خالد، هي في الإعراب كقولك جاء خالد يعني فاعل، كذا تقول ما جاء إلا خالد، خالد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طيب ما رأيت إلا خالدا، يعني رأيت خالدا مفعول به منصوب، واضح؟ طيب لو قلت ما جاء خالد إلا ضاحكا، ما إعراب ضاحكا؟ حال كقولك جاء خالد ضاحكا، إلا ما كان غير موجودا. طيب لو قلت ما جاء خالد إلا إكراما لك، مفعول لأجله، ما جاء خالد إلا الليلة، ظرف زمان، وهكذا. فإذا فهمتم ذلك حفظكم الله أدركتم أن الاستثناء الناقص المفرغ في حقيقته ليس استثناء، الاستثناء في الحقيقة إنما يطلق على الاستثناء التام بنوعين المنفي والمثبت. أما الاستثناء الناقص فهو في حقيقته أسلوب حصر عند النحويين، ويسميه البلاغيون أسلوب قصر، يعني أن إلا هنا ما دلت على استثناء وإنما دلت على الحصر والقصر. فإذا قلت قام زيد فعل وفاعل، فإذا أردت أن تحصر القيام في زيد تقول ما قام إلا زيد، فحصرت القيام في زيد. ولكنهم يذكرون الاستثناء الناقص في باب الاستثناء من باب إكمال الأساليب المتشابهة ومعرفة الإعراب. فإذا عرفنا ذلك نقرأ ما قاله شيخنا ابن أجرم رحمه الله، قال فالاستثناء بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. هنا ذكر الاستثناء التام المثبت. ماذا يريد بتاما موجبا؟ موجبا يعني مثبتا، الموجب هو المثبت. ثم قال في الاستثناء التام المنفي: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، إلا زيد بدل، إلا زيدا مستثنى منصوب. ثم قال في الاستثناء الناقص المفرغ: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، يعني العوامل التي قبل إلا، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. هذا هو الاستثناء بإلا. انتهينا منه، ننتقل إلى الاستثناء بغير وسوى. فقال ابن أجرم: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. إذا استثنيت بغير أو سوى فإنك تقول جاء الضيوف غير خالد، جاء الضيوف سوى خالد. أين المستثنى؟ خالد. وأداة الاستثناء غير وسوى، والمستثنى منه الضيوف. طيب، الذي يهمنا كما قلنا إعراب المستثنى، والمستثنى خالد. ما إعراب المستثنى بعد غير وسوى؟ مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور على كل حال، مضاف إليه مجرور على كل حال. طيب، يعني ما يجوز فيه ما جاز في ما بعد إلا، مرة ينصب ومرة تجوز فيه البدلية، ها؟ إعراب المستثنى، انتبهوا لهذه المسألة يا شباب، إعراب المستثنى بعد إلا الذي قلناه قبل قليل، إعراب المستثنى بعد إلا بنفس التفصيل السابق كله ينقل إلى كلمة غير نفسها. كلمة غير حينئذ هي التي يجوز فيها النصب والبدلية في الاستثناء التام المنفي، أو يجب فيها النصب في الاستثناء التام المثبت، ويقع عليها الإعراب مباشرة في الاستثناء الناقص. فإذا قلت جاء الضيوف غير خالد، هذا استثناء تام مثبت موجب. إذا ما حكم غير نفسها؟ يجب فيها النصب، فتقول ما جاء الضيوف فاعل مرفوع، غير هذه منصوبة وهي مضاف، وخالد مضاف إليه مجرور. وفي الاستثناء التام المنفي ما جاء الضيوف غير خالد، فالضيوف فاعل وغير، يجوز فيها النصب على الاستثناء غير، ويجوز فيها البدلية بدل من الضيوف غير، وهو مضاف وخالد مضاف إليه مجرور. وفي الاستثناء الناقص ما جاء غير خالد، جاء فعل وغير فاعل وهو مضاف وخالد مضاف إليه، ما أكرمت غير خالد مفعول به، ما مررت بغير خالد اسم مجرور. إذن الاستثناء بغير وسوى تقع أحكام المستثنى المذكورة بعد إلا على كلمة غير وسوى نفسها أو نفسهما، والمستثنى بعدهما يلزم الجر على أنه مضاف إليه. إن سألت عن السبب سأذكره بسرعة، إن سألت عن السبب فالسبب في ذلك أن إلا حرف، وغير وسوى اسمان، وعرفنا من قبل في باب الإعراب والبناء أن الذي يدخله الإعراب الاسم، وأما الحرف فلا تدخله الأحكام الإعرابية. فعندما جاء حكم الإعراب، عندما جاء حكم الاستثناء وقع على إلا، وقع على إلا، وإلا حرف أو اسم حرف، والحرف يقبل الإعراب أو لا يقبل؟ لا يقبل، فنقلت العرب الإعراب إلى ما بعده إلى المستثنى. وأما الاستثناء بغير وسوى فبقي على الأصل أن حكم الاستثناء وقع على كلمة غير وسوى لأنهما اسمان يقبلان الإعراب، وما بعدهما مضاف إليه. هذه المسألة فهمتموها وإلا ليست مهمة الآن. ثم انتقل إلى الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، فقال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. نعم، الاستثناء بخلا وعدا وحاشا جاء فيه عن العرب أنهم يجرون المستثنى بعدها وينصبونه، كلا الأمرين وارد عن العرب، يقولون: جاء الضيوف عدا خالد وعدا خالدا. فقال النحويون: إذا جررت ما بعدها عدا خالد خلا خالد حاشا خالد فنقول إنها حروف جر، فنقول إنها حينئذ حروف جر، وما بعدها اسم مجرور بها، فلهذا يذكرون خلا وعدا وحاشا في حروف الجر عند ذكرها بالتفصيل. طيب، وإذا نصب الذي بعدها جاء الضيوف عدا خالدا بالنصب، قالوا إنها حينئذ أفعال ماضية، والاسم المنصوب بعدها فاعل أو مفعول به؟ مفعول به لأنه منصوب، وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو. إذن فقولك فعدا وخلا وحاشا يجوز فيها وجهان: أن تكون حروف جر فتجر المستثنى بعدها على أنه اسم مجرور بها، ويجوز أن تكون أفعالا ماضية فيكون المستثنى بعدها مفعولا به منصوبا وفاعلها مستتر تقديره هو. نعرب: جاء الضيوف عدا خالد جاء فعل ماض والضيوف فاعل، وعدا حرف جر نعربه كحروف الجر يعني حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، وخالد اسم مجرور بعدا وعلامة جره الكسرة. فإن قلت جاء الضيوف عدا خالدا فعدا فعل ماض نعربه كسعى ودعا، الأفعال المختومة بألف، فنقول فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على فتح المقدر، والفاعل مستتقدر هو، وخالدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، انتهى كلامه على الاستثناء. ننتقل إلى المنصوب التالي من الأسماء المنصوبة، وهو اسم لا النافية للجنس. قال ابن أجر الروم رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، نحو لا رجل في الدار. هذه لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. لا النافية معروفة في اللغة، لا حرف نفي يدخل على الفعل ويدخل على الاسم. يدخل على الفعل كقولك محمد لا يهمل دروسه، فتكون نافية لأنها بمعنى ما النافية، مثل محمد ما يهمل دروسه، فهذا حرف نافي، وحرف النفي لا ينصب المضارع ولا يجزم المضارع، فالمضارع بعده مرفوع. ما لنا علاقة بلا النافية الداخل على الفعل الآن، نريد لا النافية الداخل على الاسم. لا النافية الداخل على الاسم يعني تنفي الاسم. تقول لا رجل في البيت، لا كتاب في المكتبة، لا أحد في المسجد، تنفي. إلا أن النفي في العربية على نوعين، وهذا من تدقيق العربية، يعني العربي أحيانا يريد معنى خاصا بالنفي فيريد أن يوصله إلى المستمع، بدل ما يفصل في الكلام يضع حركة ولا إعراب معين فتفهم هذه المعاني الدقيقة من كلامه. أنت الآن إذا قلت لا رجل في البيت، إذا قلت لا رجل في البيت ماذا تقصد؟ هل تريد أن تقول، لو قلت لا رجل في البيت، هل تريد أن تقول إن هذا البيت ما فيه رجل بل فيه رجال، يعني تريد أن تنفي الوحدة، أم تريد أن تقول إن هذا البيت خال من جنس الرجال، ما فيه أحد من الرجال، لا رجل ولا رجلان ولا رجال، ما فيه أحد من جنس الرجال؟ إذن فالنفي الواقع على كلمة رجل يحتمل أكثر من معنى، كذا أو لا. كيف نفرق بين هذين المعنيين؟ بحركة. إن جعلت لا مهملة هاملة، يعني ليس لها عمل، يعني الاسم بعدها ما إعرابه، مبتدأ مرفوع، فيحتمل المعنى أنك تريد نفي الوحدة. لا رجل في البيت، لا حرف مهمل ليس له عمل حرف نفي، ورجل اسم لم يسبق بالعوامل العاري حينئذ فيكون مبتدأ وفي البيت خبره. أما إذا أردت النص على نفي الجنس، أردت أن تفهم المستمع أنك تنفي الجنس كله، فحينئذ تعمل لا النافية عمل إن، تعملها عمل إن. إن ماذا تعمل؟ تنصب اسمها وترفع خبرها، تنصب اسمها وترفع خبرها، تعمل لا النافية عمل إن. إلا أن العرب ميزوا عملها بأنها تنصب بلا تنوين، تنصب بلا تنوين، فتقول لا رجلا في الدار، لا نقول نافية للجنس يعني عاملة عمل إن، حرف مبني على السكون لا محل من الإعراب. رجلا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في الدار جار ومجرور خبر لا النافية للجنس في محل رفع. طيب أبشر، لو قلت لا بخيل ممدوح، البخيل ممدوح، أنا قلت البخيل ممدوح، لو أردنا أن نعرب إعراب صناعي هذا معنى إعراب صناعي، أن بغض النظر عن المعنى البخيل ممدوح نقول البخيل مبتدأ وممدوح خبر. فإذا أدخلت لا النافية ها تقول لا بخيل ممدوح، ما أعملتها. فإذا أعملتها عمل لا النافية للجنس تقول لا بخيل ممدوح، لا نافية للجنس يعني عامل عمل إن، بخيل اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ممدوح خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة. المؤمن كاذب إعراب صناعي مبتدأ وخبر. طيب انفه بلا النافية للجنس، لا مؤمن كاذب، هنا تنفي الجنس، لا يوجد مؤمن كاذب، الكاذب ينتفي عنه صفات، تنتفي عنه صفات الإيمان الكامل. لا نافية للجنس، مؤمنة اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كاذب خبرها مرفوع. وكذلك لا رجل في الدار، لا رجل في المسجد، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض، وهكذا. إذن فهذا الفرق بين النفي العام ونفي الجنس. لماذا أعمل لا النافية عمل إن؟ للدلالة على نفي الجنس. فإذا عملت عمل إن تنصب اسمها لكن بلا تنوين وتنصب خبرها. طيب المهندسون بارعون مبتدأ وخبر، أدخل لا، لا مهندسين بارعون في الشركة، لا مهندسين، أعرب مهندسين اسم لا النافية للجنس منصوب على نصبه الياء وبارعون خبرها مرفوع. تقول الخطان متقاطعان، أدخل لا، لا خطين متقاطعان، الوتران في ليلة، تقول لا وترين في ليلة، وترين اسمها منصوب على نصب الألف في ليل الخبر. لا أحد أغير من الله، أحد اسمها منصوب لكن بلا تنوين ومن الله الخبر، آسف أغير الخبر مرفوع. فهذا ما ذكره ابن أجروب رحمه الله تعالى من أن لا النافية للجنس ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن لكن بلا تنوين بشرطين. الأول أن تباشر اسمها، يعني ألا يكون بينهما فاصل، لا رجلا في الدار، لا مؤمنا كاذب، تباشر اسمها بلا فاصل. والشرط الثاني ألا تتكرر، ألا تتكرر لا، يعني ألا تقول لا رجل ولا امرأة في الدار، هنا تكررت. طيب، قبل أن نستمر في ذلك ننبه إلى أن كون لا النافي للجنس تنصب اسمها مطلقا بلا تنوين، هذا قول لبعض النحويين، وهو قول قوي، إلا أن الجمهور لهم قول آخر في المسألة أقوله باختصار، فهم يقولون إذا كان اسمها مفردا فهو مبني على الفتح، لا أحد في البيت فأحد اسمها مبني على الفتح في محل نصب، فإن كان غير ذلك فهو منصوب، يعني مثنى أو جمع، مثل لا خطين أو لا مهندسين فهو منصوب، نقول منصوب على من تصبح الياء، فهذا قول الجمهور، إلا أن ابن الجروم مشى على القول الآخر وهو قول قوي لعدد من المحققين النحويين، ولا بأس من الأخذ به لقوته. طيب، نكمل الآن كلام ابن أجرم. إذن فعرفنا أن لا النافية الجنس تنصب اسمها بلا تنوين لكن بشرطين. طيب، إذن خرم أحد الشرطين، لم تباشر، يعني فصل بينها وبين اسمها بفاصل، أو تكررت، لا، ما الحكم؟ قال ابن أجرم: فإن لم تباشرها وجب الرفع وتكرر، ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. إن لم تباشرها انفصل بينهما بفاصل بطل عمل لا، بطل عملها، يعني صارت عاملة أو هاملة، صارت هاملة، فإذا صارت هاملة فالاسم بعدها ماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ. ووجب أيضا أن تكررها فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة مثلا، لا في الدار رجل، لا نافية للجنس لكن مهملة ما تعمل، في الدار خبر مقدم، خبر المبتدأ مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا بشرط مباشرتها لاسمها. طيب، وإن تكررت ما حكمها؟ قال: فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. إذا تكررت يجوز أن تعملها، أن تبقيها عاملة، ويجوز أن تهملها فيكون ما بعدها مبتدأ وخبرا. فإذا قلت لا رجل ولا امرأة في الدار، أو لا رجل في الدار ولا امرأة بالتكرار، جاز أن تجعلهما الأولى والثانية عاملتين، فتقول لا رجل ولا امرأة في الدار، ويجوز أن تهملهما فيكون ما بعدهما مبتدأ مرفوعا وخبرا، فتقول لا رجل ولا امرأة في الدار، رجل مبتدأ وما بعدها معطوف عليها، وذلك للسماع. فقد جاء عن العرب أن لا إذا تكررت يعملونها ويهملونها، والمثال المشهور في ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ما يتعلق بلا النافية للجنس. طيب، ننتقل للمنصوب التالي لعلنا ننهي ونقف عنده، وهو المنادى. من المنصوبات أيضا المنادى، المنادى أسلوب النداء، أسلوب مشهور ومعروف في كل اللغات، والمنادى في العربية قسمان، قسمان. المنادى في العربية قسمان. القسم الأول أن يكون المنادى اسما واحدا وتريد به معينا، أن يكون اسما واحدا معينا، أن يكون اسما واحدا معينا، أن يكون اسما واحدا، يعني ليس المنادى أكثر من اسم، ليس المنادى مكونا من أكثر من اسم، ومعينا يعني أن تريد أحدا معينا، كأن تقول يا محمد، محمد كم اسم؟ واحد، والمنادى معين محدد. طيب، ولو قلت لك يا رجل انتبه، يا رجل انتبه، أنا أعنيك أنت الغافل، يا رجل انتبه، رجل اسم واحد وأريد به أيضا معينا، فالحكم حينئذ البناء على الضم، يعني البناء على ما يرفع به لو كان معربا، البناء. نقول ماذا؟ البناء، يعني خرج من الإعراب إلى البناء وصار مبنيا على الضم، يعني على ما يرفع به لو كان معربا. يا محمد بلا تنوين، يا محمد، يا حرف نداء يعرب إعراب الحروف، نقول حرف نداء مبني على السكون لا محل له من إعراب، محمد منادى معرب أو مبني؟ مبني على الضم. طيب المنادى ما حكمه؟ الرفع أو النصب أو الجر؟ النصب. وهو مبني أو معرب؟ مبني. نقول منصوبه في محل نصب؟ في محل نصب. نقول محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. يا مريم، يا نوح، يا إبراهيم، منادى مبني على الضم في محل نصب. كذلك يا رجل أو يا طالب دع القلم، منادى مبني على الضم في محل نصب. هذا النوع الأول من أنواع المنادى. النوع الثاني ما سوى ذلك، النوع الثاني ما سوى ذلك، ما سوى ذلك، يعني لو كان المنادى أكثر من اسم، لو قلت يا عبد الله، المنادى عبد الله اسمين، يا حارس المدرسة، يا إمام المسجد، يا صديقي. إذا كان المنادى أكثر من اسم، أو إذا كان المنادى غير معين، لو كنت ما تقصد أحدا بعينه في النداء، كما لو أن الخطيب مثلا يخطب ويقول يا غافلا أذكر الله، هل يريد غافلا معينا أو كل من ينتصف بهذه الصفة؟ لا يريد معينا. طيب، وحكم هذا النوع النصب، حكم هذا النوع أنه منصوب. منصوب ما معنى منصوب؟ يعني حكمه النصب وهو معرب. حكمه منصوب أو حكمه النصب وهو معرب. تقول يا عبد الله، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل إعراب، عبد منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه في محل جر. يا إمام المسجد، إمام منادى منصوب وهو مضاف والمسجد مضاف إليه. يا طالب العلم كذلك. ولو قال الخطيب يا غافلا أذكر الله، يا حرف نداء، غافلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولهذا لو أن الأستاذ يريد أن ينبه طالبا غافلا أو طالبا يعبث بالقلم، ماذا يقول له؟ يا طالب انتبه، يا طالب انتبه. ولو كان يلقي كلمة على الطلاب في الصباح مثلا فيقول يا طالب اجتهد، أو يا طالبا اجتهد، يقول يا طالبا اجتهد في دروسك، يا طالبا، لأنه لا يريد طالبا معينا وإنما يريد كل من يتصف بهذه الصفة. طيب، لو كنت في منن وأنت حاج ورأيت حاجا عطشان وأردت أن تدعوه إلى خيمتك ليشرب من الماء، تقوله يا حاج تفضل أو يا حاج تفضل؟ ها، يا حاج تفضل تعنيه. لو أخطأت وقلت يا حاجا، أتى إليك كل من في منى إن كان يعرفون العربية. فلهذا خطيب عرفة لو أراد أن ينصح الحجاج يقول يا حاجا احفظ حجك، أو يا حاج احفظ حجك، يا حاجا احفظ حجك. نعم. طيب، لو أنك ناديت الطلاب لا بلفظ المفرد، عرفنا لفظ المفرد كيف نتعامل معه، لو ناديتهم بلفظ الجماعة يا طلاب، طلابك الآن مثلا في الفصل تريد أن تناديهم، تقول يا طلاب عندكم غدا اختبار، أو يا طلابا، تأملوا لا تستعجلوا في الجواب، فخير طلبة العلم المتأني. كان أحد مشايخنا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في المجلس العاشر وهو الأخير من مجالس شرح الأجرومية لابن أجروم عليه رحمة الله، وكنا توقفنا في آخر الكلام على الأسماء المنصوبة في الكلام على المنادى، وقلنا إن المنادى على قسمين: القسم الأول أن يكون اسما واحدا وتريد به معينا فهذا يبنى على الضم، أي على ما يرفع به لو كان معربا. والقسم الثاني ما سوى ذلك، كأن يكون المنادى أكثر من اسم أو لا تريد بالمنادى معينا، وحكمه أنه منصوب أي معرب وحكمه النصب. وهذا ضربنا على ذلك بعض الأمثلة، ثم توقفنا عند ندائك لطلابك في الفصل، كيف تناديهم بلفظ الجمع؟ هل تقول يا طلاب انتبهوا أم يا طلابا انتبهوا؟ يعني هل نداؤك يا طلاب من النوع الأول فتبني على الضم، أم من النوع الثاني فتنصب؟ طلاب واضح أنها اسم واحد، لكن هل تريد بقولك طلاب معينين أم غير معينين؟ الجواب تريد معينين، لكن تريد جماعة معينة لا تريد واحدا معينا. قولك يا طالب تريد واحدا معينا، وقولك يا طلاب تريد جماعة معينة، فتقول يا طلاب انتبهوا. أما لو قلت يا طلابا فمعنى ذلك أنك تنادي كل مجموعة من مجموعات الطلاب، وليس هذا بمرادك. إذن تقول يا طلاب اجتمعوا، يا جبال أوبي معه. وكذلك لو ناديت المسلمين ليتحدوا تقول لهم يا مسلمون أم يا مسلمين؟ يا مسلمون اتحدوا، لأنك تنادي جماعة معينة من الناس، يا مسلمون اتحدوا، وهكذا. أما ابن أجر رحمه الله فإنه قال في باب النداء: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فجعل المنادى خمسة أنواع: الأول المفرد العلم، المفرد يعني كلمة واحدة، العلم شرحناه من قبل الاسم الخاص بالمسمى كزيد ومحمد وهند ومريم. طيب هذا النوع يدخل في القسم الأول أم الثاني؟ يدخل في الأول. والنكرة المقصودة يعني أن تنادي نكرة لكن تقصد بها معينا، كقولك يا رجل أو يا طالب، أيضا يدخل هذا في القسم الأول. والنكرة غير المقصودة كقولك يا غافلا يدخل في القسم الثاني. والمضاف يعني أن تنادي اسمين بينهما إضافة، هذا يدخل في الثاني. قال والشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف يراد به كل كلمتين يتعلقان ببعضهما بغير الإضافة، كلمتان متعلقتان ببعضهما، كلمتان أو أكثر تتعلق ببعضها لكن بغير الإضافة، والإضافة سيأتي شرحها. كما لو قلت يا رحيما بالعباد ارحمنا، يا رحيما بالعباد ارحمنا، أين المنادى؟ أن تنادي رحيما أم تنادي رحيما بالعباد؟ تنادي رحيما بالعباد. إذن قولك رحيما بالعباد هذه العبارة مترابطة لكن لا على طريق الإضافة. قولك مثلا يا جميلا وجهه، لا تختار، أنت تنادي يا جميلا أم تنادي جميلا وجهه؟ جميلا وجهه يعني أكثر من كلمة، لكن العلاقة بينها غير علاقة الإضافة. قولك مثلا يا مهملا دروسه، انتبه لدروسك، تنادي مهملا دروسه، فهذا هو المراد بالشبيه بالمضاف. أما الحكم فيقول في ابن أجر الروم: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. يعني أن ما يدخل في القسم الأول مبني على الضم، يعني على ما يرفع به لو كان معربا، والقسم الثاني منصوب أي معرب حكمه النصب. قد شرحنا ذلك كله وضربنا عليه الأمثال. طيب، بعد ذلك تكلم ابن أجر الروم على المفعول من أجله، وهذا شرحناه من قبل وقرأناه، ثم تكلم على المفعول معه وقرأناه وشرحناه، وبعد المفعول معه قال في ذكر بقية الأسماء المنصوبة: وأما خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع قد تقدمت هناك. نعم، من المنصوبات خبر كان وأخواتها، كقول كان زيد قائما، وهذا شرحناه في باب كان وأخواتها. ومن المنصوبات اسم إن وأخواتها، نحو إن زيدا قائم، وهذا شرحناه في باب إن وأخواتها. وكذلك من المنصوبات التابع للمنصوب، سواء كان التابع نعتا، نحو أكرمت رجلا كريما، أو كان معطوفا، نحو أكرمت زيدا وخالدا، أو كان توكيدا، نحو أكرمت زيدا نفسه، أو كان بدلا، نحو أكرمت أخاك زيدا. وقد تقدم شرح ذلك كله في الكلام على التوابع. بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من الأسماء المنصوبة التي ذكرها ابن أجر الروم. إن كان هناك من سؤال الأسماء المنصوبة نستمع إليه قبل أن ندخل على الأسماء المجرورة المخفوضة. تفضل. نعم، إلا إعرابها دائما، سواء كان استثناء تاما أم ناقصا، منفيا أم مثبتا، إعرابها واحد. أداة استثناء مبني على السكون لا محل له من إعراب. نعم نعم، حرف الجر يجوز أن يكرر، لا أشكال في ذلك، يجوز أن يكرر. كيف؟ نقول الباء مكررة للتوكيد. نعم، لا مكررة للتوكيد، يعني توكيد لفظي للباء السابقة، وزيد تكون بدل من المستثنى منه. لا لا لا لا، إذا صرحت بالباء خلاص لا بد أن تجر ما بعدها. موقعها أنها مستثنى منصوب، منصوب وقيل حال. طيب، هناك سؤال آخر. الأسماء المنصوبة واضحة؟ تفضل. يا أيها ما تكلمنا عليها، لأن ابن الجر ما تكلم عليها، وهي داخلة في النكرة المقصودة. أي نكرة مقصودة. إذن ننتقل إلى الأسماء المجرورة المخفوضة، وفيها يقول ابن أجر الروم رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع. مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. نعم. يقول: الاسم يكون حكمه الجر الخفض في ثلاثة مواضع. الأول إذا سبق بحرف من حروف الجر، والثاني إذا كان مضافا إليه، والثالث إذا كان تابعا لمجرور. أما الثالث وهو التابع للمجرور فهذا شرح من قبل في الكلام على التوابع، النعت والعطف والتوكيد والبدل، فلن يتكلم عليه مرة أخرى هنا. وأما المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة فسيذكرهما، فلهذا تكلم على المجرور بحرف الجر فقال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. فحروف الجر هي حروف سماعية تتبعها العلماء وسجلوها كما ذكر ابن أجروم في آخر الأجرومية هنا وفي أولها كما سبق، إلا أنه هنا أضاف بعض حروف الجر لم يذكرها في أول الأجرومية. ماذا أضاف؟ وربا ومذ ومنذ. فإذا وقعت هذه الحروف قبل اسم فإنها تجره، إن كان معربا نقول مجرور، وإن كان مبنيا نقول في محل جر، كأن تقول سلمت على زيد هذا اسم مجرور، أو تقول سلمت عليك تقول ضمير في محل جر. والمجرور بالحرف واضح لأنها سماعية. والمجرور الثاني هو المجرور بالإضافة، وفيه يقول ابن أجروم: وأما ما يخفض بالإضافة فنحن قولك غلام زيد. واضح أنه لم يعرف الإضافة وإنما اكتفى بالتمثيل لها، فتحتاج إلى شرح. الإضافة يا إخوان أمر معنوي، فلهذا قد تصعب على بعض الطلاب الذين لا يحبون الفهم، وتسهل على الطلاب الذين يفضلون الفهم على الحفظ. هي مسألة فهم، هي مسألة إذا فهمتها انتهى أمرها. فنشرحها بأسلوب واضح، وإن لم يكن علميا 100%، لكنه يحتوي على أغلب الإضافة، وإذا فهمته تستطيع أن تفهم بعد ذلك الإضافة بالتفصيل. يجب أن تعلم أولا أن الإضافة خاصة بالأسماء، لا تقع إلا بين اسمين، لا تقع بين فعلين، بين حرفين، بين اسم وفعل، بين فعل وحرف، بين فعل واسم، ما تقع، لا تقع إلا بين اسمين. الاسم الأصل فيه أن كل اسم يدل على مسماه، كل اسم له معنى خاص به، هذا الأصل. فإذا قلت لكم قلم معناه أداة الكتابة، قلم هذا اسم له معنى. لو قلت لكم مثلا الأستاذ يدل على القلم أو اسم له معنى آخر، اسم الأستاذ، هذا الأستاذ الذي يشرح. إذن قلم يدل على شيء وأستاذ يدل على شيء آخر. فإذا قلت لكم قلم الأستاذ، قلم الأستاذ كم اسم؟ اسمان يدلان على شيء، على شيئين، شيء واحد. الإضافة أن تجعل الاسمين يدلان في الواقع على شيء واحد. الأصل أن كل اسم له معنى، لكن إذا جعلت الاسمين يدلان على شيء واحد فهذه إضافة، فتضيف الأول إلى الثاني، والمراد هو الأول، قلم الأستاذ المراد القلم، لكن أضفته للأستاذ لقصد أن تعرفه، أن تحدد هذا القلم قلم الأستاذ. تقول مثلا سيارة الوزير، هذه الدابة التي تمشي على الحديد، أما الوزير ففي مكتبه، فقولك سيارة الوزير اسمان لكن يدلان على شيء واحد. حارس المدرسة اسمان يدلان على شيء واحد، لا تريد المدرسة، ربما الحارس معزوم في مدينة أخرى، تقول حارس المدرسة اسمان يدلان على شخص واحد. فهذه هي الإضافة. فبعض الطلاب الذين لا يفهمون الإضافة عندهم قاعدة، الاسم الذي لا تعرف إعرابه تقول مضاف إليه. لكن لو أنك تمرنت على الإضافة لاستطعت بإذن الله أن تميزها وأن تفهمها. ونحن سنذكر أيضا بعد هذا الشرح، سنذكر بعض الضوابط اللفظية التي تضبط بها كثيرا من الأسماء المتضائفة. هذه الضوابط التي نبهت عليها من قبل، احرصوا على جمعها. من هذه الضوابط ما كررناه أكثر من مرة، كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. قلمي، قلمك، قلمه، قلمك اسمان، قلم والكاف لأن الكاف ضمير اسمان، لكن قلمك يدلان في الواقع على شيء واحد، اسمان دل على شيء واحد. وهذه القاعدة ذكرناها من قبل وضربنا عليها أمثلة متعددة وطبقناها على عدة أبواب. أيضا من الضوابط التي تضبط لك الإضافة أن هناك أسماء في اللغة العربية تلازم الإضافة أو تغلب عليها الإضافة، إما أن تلازم يعني لا تأتي لا تستعمل إلا مضافا فما بعدها مضاف إليه، أو هذا الغالب في استعمالها أنها تكون مضافا فما بعدها مضاف إليه. من ذلك أكثر الظروف النسبية، أسماء الظروف، أسماء المكان والزمان النسبية، النسبية يعني التي لا تدل على ظرف معين وإنما يختلف باختلاف المضاف إليه. المسجد هذا اسم زمان لكن معين، مكان معين، لا أريد الظرف النسبي، يعني مثل فوق، فوق هذا ظرف لكن يدل على مكان معين أو يختلف باختلاف المضاف إليه، فوق زيد، فوق البيت، فوق الشجرة، هذا يسمى ظرف نسبي. ظروف النسبية اللي هي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين ويسار، هذه الظروف النسبية. هذه أغلب ما تستعمل مضافا فما بعدها مضاف إليه، جئت قبل زيد وبعد محمد، جلست يمين زيد ويسار محمد، وصليت خلف زيد وأمام محمد، وهكذا. وكذلك قبل وبعد، تستعمل مضافا قبلك أو قبل محمد أو قبل الناس، وكذلك عند ولدى، هذه كلها ظروف. جلست عند زيد وعندي مال، هذه كلها ظروف. فالظروف إما أن تلزم الإضافة وإما أن تغلب عليها الإضافة. ولهذا عندما قلنا قبل قليل في درس سابق، أكرم الطالب والأستاذ اليوم أمام المسجد، أمام ظرف مكان المسجد مضاف إليه، وكان وراءه هم مضاف إليه لأن وراء ظرف، وكذلك ضمير اتصل باسم. فهذه من ضوابط الإضافة. ومن ضوابط الإضافة ما ذكره ابن آج الروم فقال: وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. فنقول من ضوابط الإضافة أن الإضافة كل اسمين تقدر بينهما اللام، كل اسمين تقدر بينهما اللام. فكتاب محمد أي كتاب لمحمد، وقلم الأستاذ قلم للأستاذ، باب المسجد باب للمسجد، حارس المدرسة حارس للمدرسة، وهكذا. هذا الأغلب في الإضافة، أن الحرف المقدر بين الاسمين يكون اللام. وقد يكون الحرف المقدر من، كأن تقول باب خشب أي باب من خشب، ونافذة حديد أي نافذة من حديد، ولوح زجاج أي لوح من زجاج، وثوب صوف أي ثوب من صوف، وهكذا. وهناك حرف ثالث قد يقدر بين الاسمين لم يذكره ابن آج الروم، وهو في وإن كان قليلا إلا أنه مستعمل في اللغة، كقولك صلاة الليل يعني صلاة في الليل، أو سهر الليل أو سهر النهار أي سهر في النهار، بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل. إذن فالإضافة كل اسمين يقدر بينهما اللام، وهذا الأكثر، أو من أو في. بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه انتهينا من شرح هذا المتن الطيب المبارك، متن الآج الرومية لابن آج الروم عليه رحمة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الشرح، وأن ينفع بنا، وأن يجعله مباركا مفهوما، إنه على كل شيء قدير. كان هناك من سؤال في نهاية الشرح فنستمع إليه، تفضل. قلنا من قبل إن عبارة الآية الرومية لا ندقق فيها، لأنه يريد أن يوضح للطلاب، فهو يريد فقط أن يبين ينبه الطالب أنك تبني نظاما لكي لا يلتبس الأمر على الطالب المبتدأ فقط. بقي واحد، ناء المتكلمين. نعم، ناء المتكلمين بتاع كله، يعني يأتي رفعا فيكون مثل ثواني في أحكامها، ويأتي نصبا وجرا فيكون مثل هيك في أحكامها. آخر سؤال، لا نريد هذه الشواذ والقلائل، هذا الشواذ والقلائل سأتي الشرح التفصيلي أو بعد الدرس إن شاء الله، تفاصيل هذه قد تشوش على بعض الطلاب. نعم، سؤال تفضل. ارفع صوتك. واو ربا هي واو بمعنى ربا، فإذا قلت مثلا رب أخ لك لم تلده أمك تقول وأخ لك لم تلده أمك، وأخ إذا أردت رب أخ. ومن الشواهد على ذلك قول امرئ القيس في معلقته وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فقوله وليل يعني رب ليل. نعم نعم. مذ تقول انتظرتك منذ يومين، أو انتظرتك مذ يومين، منذ ومذ بمعنى واحد. نعم تفضل. لما لم يذكر النحويون بابا خاصا بالحروف كما ذكر ابن أجرون بابا لإعراب الفعل وبابا لإعراب الاسم؟ الجواب على ذلك ذكرناه في الكلام على باب المعرب والمبني، وهو أن الأحكام الإعرابية إنما تدخل على الفعل المضارع والأسماء فقط، فاحتاج النحويون أن يبينوا متى يكون حكم الاسم الرفع أو النصب أو الجر، ففصلوا ذلك في الكلام على إعراب الاسم، ومتى يكون حكم الفعل المضارع الرفع أو النصب أو الجزم فصلوا ذلك في باب خاص بإعراب الفعل. أما الحروف فالحروف لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فلم تحتاج أن تبين بعد ذلك، فآخر الكلام عليها في باب المعرب والمبني، ولا يذكر بعد ذلك من الحروف إلا ما له عمل ليبين عمله. نعم، يعني هو ماذا يعمل فيما بعده، أما هو في نفسه ليس له إعراب. نعم تفضل. نعم، يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من يعمل فعل مضارع والفاعل هو، يعمل ماذا؟ مثقال ذرة. مثقال هذا مفعول به، مثقال ذرة مضاف إليه، ذرة مضاف إليه، المراد مثقال ولا مثقال ذرة؟ قال ذرة، اسمان يدلان على شيء واحد، والتمييز خيرا، يعني مثقال ذرة من الخير، التمييز اسم منصوب على معنى من. نعم تفضل. يعني هذه الأسئلة يعني أسئلة طيبة تدل بالفعل على أن الذي يسأل يعني فهم هذه الدقائق فيسأل هذا السؤال. نعم شبه المضاف قلنا شبه المضاف ما كان أكثر من كلمة بينهما ارتباط بغير الإضافة، كقولك يا رحيما بالعباد ارحمني، أو يا مهملا دروسه اجتهد. فأنت هنا لم تنادي المهمل، وإنما تنادي مهملا دروسه، ومهملا دروسه الرابط بينهما ليس الإضافة، وإنما دروسه في الإعراب مفعول به. أو قولك يا حسنا وجهه، فأنت تنادي حسنا وجهه، وجهه فاعل في الإعراب. نعم تفضل. يا عبد الله، عبد الله اسمان، أليس كذلك؟ دل على شيئا من شيئين، عبد الله رجل أم أكثر، شيء أو شيئان، إذن إضافة. الإضافة كل اسمين دل على شيء واحد. نعم تفضل. نعم تقول مررت بالقوم غير خالد أو غير خالد. كلمة غير هنا إن أردت بها الاستثناء أعطيتها حكم الاستثناء المذكور قبل قليل، يعني إذا أردت بها إلا، مررت بالقوم إلا خالدا، فحينئذ تنصب لأنه استثناء تام منفي. آسف، لأنه استثناء تام مثبت، تقول مررت بالقوم غير خالد. وقد يراد بغير معنى آخر، لها معنى آخر غير الاستثناء، وهي أن تأتي على أصل معناها، وهو الدلالة على المغايرة، فتكون صفة نعت، فتقول مررت بالقوم المغايرين لخالد، هذا المعنى، فيكون نعتا مررت بالقوم غير خالد. نعم تفضل. أفضل شروح الآية الرومية، بأن يختلف باختلاف الطالب، هل يريد شرحا مختصرا ما زال مبتدئا، يعني مبتدئ صفر فيحتاج إلى شرح يعني مختصر جدا، وهناك شروح مختصرة جدا، منها شرح للشيخ خالد الأنصاري غير مشهور لكنه جميل وجيد اسمه شرح الأجر الرومية، ولي شروح مختصرة جدا على الأجر الرومية موجودة في النت في 5 مجالس أو 6 مجالس، يعني هذا الشرح فيه توسع، هذا يعني أوسع شرح لي على الأجر الرومية، أما شروح السابقة فكلها كانت أكثر اختصارا من هذا الشرح. فإذا أردت شرحا متوسطا للآية الرومية فهناك شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو مسموع مطبوع، وهناك شرح لمحمد محي الدين عبد الحميد باسم التحفة السنية، وهناك شرح للدكتور عبد العزيز الحربي جيد باسم أيسر الشروح الحربي، وهناك شروح كبيرة يعني لا حاجة لذكرها. نعم خالد الأنصاري هذا معاصر. نعم تسأل عن ترتيب المتون في النحو، أن لي محاضرة بعنوان مقدمة تأصيلية في علوم العربية موجودة في النت، تكلمت على كل علوم العربية علما النحو والصرف ومتن اللغة والبلاغة والعروض والأدب والإملاء إلى آخره، وذكرت وبينت الطريقة المناسبة لدراسة كل علم ومراحل كل علم، مرحلة المبتدئين والمتوسطين والكبار، والكتب المناسبة في كل علم، من أراد أن يتوسع في ذلك يعود إليها، موجودة لو كتبت مقدمة أصيلية أو مثلا كذا مقدمة العيوني تأتيك، هي في جامع الراجعي في مكة، مقدمة تأصيلية في علوم اللغة. أيضا لي حساب على تويتر باسم المفتي اللغوي، موجودة فيها المحاضرة، محاضراتي بعض محاضراتي ودروسي موجودة في الحساب، ومن كان عنده سؤال يمكن أن يرسله على هذا الحساب أجيب على ما أستطيع من الأسئلة. باختصار، أفضل كتب المبتدئين الأجرومية، للمتوسطين الأزهرية لخالد الأزهري أو قطر الندى لابن هشام أو ملحة الإعراب لأبي القاسم الحريري، فهذه يعني أشهر وأفضل الكتب للدارسين المبتدئين والمتوسطين، ولكلها شروح مختلفة، وأنا شرحت الأجرومي عدة شروح، ثم شرحت الأزهرية شرحين مختصرا في حائل ومتوسعا في الرياض، فأردت أن تتدرج بعد أن تنتهي من شرح الأجرومي بالطريقة التي ذكرتها في الدرس الأول، ورأيت أنك انتهيت من هذه المرحلة، مرحلة الفهم، وتريد أن تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة المتوسطة، أنا أوصيك أن تنتقل إلى شرح الأزهرية المختصر، يعني فيه تكميل لشرح ما في الأزهرية مما ليس في الأجرومية، فإذا انتهيت منها تنتقل إلى شرح الأزهرية المتوسع تستمع إليه، اسمه خالد الأزهري، ولشرح آخر على ملحة الإعراب، كلها موجودة في النت. أما قطر الندى فليس لي شرح عليه ولم أشرحه قط. ثم بعد ذلك إن أردت أن تنتقل إلى المرحلة الثالثة والمرحلة الكبار، من أفضل المتون في ذلك الألفية، ألفية بن مالك رحمه الله، وأفضل شروحها لغير المتخصصين شرح ابن عقيل، ولي شرح عليها مسمون. والمرحلة الرابعة المتخصصين، وهؤلاء لهم كلام آخر. نعم، ولأن فيه يعني بقي وقت، فلهذا سنفتح الأسئلة، يعني الأسئلة العامة حتى الصلاة ثم ينتهي الدرس إن شاء الله. أنا بالنسبة إلي للمتوسط أنا أفضل الأزهرية على قطر الندى، فلهذا لم أشرح خط قطر الندى، على أن قطر الندى كتاب عظيم ومهم وله فوائد، لكن لا أراه مناسبا في طلب النحو للمتوسط لمشكلة في ترتيبه أراها. أما الأزهرية فهي في مستوى قطر الندى، إلا أنها أفضل في الترتيب، أفضل في الترتيب، وسلمت من سوء الترتيب الموجود في قطر الندى، وخاصة في أهم أبواب النحو، باب المعرب والمبني، باب المعرب والمبني في قطر الندى متعب جدا، فلهذا نفضل الأزهرية. نعم، تفضل. نعم، النحو دراسة نظرية وتطبيقية. دراسة النظرية دراسة كتاب من الكتب كما نفعل الآن، أما بالنسبة للتطبيق ويدخل فيه الإعراب فيحتاج إلى اهتمام آخر، ويأتي في المرحلة التالية لدراسة العلم. يعني لا بد أن تدرس كتابا نحويا كالأجرومية وشرح من شروحها فيكون عندك المبادئ التي تحتاج إليها، ثم بعد ذلك تنطلق للتطبيق والإعراب. مما يفيد في ذلك أن تهتم بالضوابط التي ذكرناها وغيرها، يعني الإعراب شيء منفصل عن النحو، أن يحتاج إلى مزيد دراسة واهتمام به، معرفة أركان الإعراب، مصطلحات الإعراب، ضوابط الإعراب ونحو ذلك، ولرسالة مستقلة في طريقة الإعراب بعنوان الموطأ في طريقة الإعراب، الموطأ في طريقة الإعراب، بيان لطريقة الإعراب، رسالة صغيرة وموجودة في النت من أراد أن ينزلها، هي خاصة بما يتعلق بالإعراب، ما تحتاج إليه من معرفة أركان الإعراب، طريقة الإعراب، مصطلحات الإعراب، بعض الضوابط المهمة في الإعراب كالضوابط التي ذكرناها. فمن المستحسن أن تراجعها فهي تفيدك في الإعراب إن شاء الله. أيضا مما يفيد في الإعراب أن تقرأ في كتب الإعراب، في الكتب التي أعربت، أعربت القرآن أو شيئا من النثر أو الشعر ونحو ذلك، تقرأ فيها، فهذا سيفيدك كثيرا في سد الخلل الذي عندك. فأنت الآن ربما لو سألتك ما الإشكال عندك في النحو، ما الأشياء التي لا تفهمها في النحو، ربما لا تستطيع أن تبينها، تقول درست النحو لكن إلى الآن أرى أنني يعني ضعيف في بعض الأمور، ما أستطيع أن يعني أطبق أن أفهم. لكن إذا قرأت في كتب الإعراب، من أفضلها أعاريب محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وقد أعرب جميع الشواهد الشعرية في كل الكتب التي حققها كأوضح المسالك وشرح قطر الندى وشرح شذور الذهب وشرح ابن عقيل وغيرها، أو كتاب في إعراب القرآن مثلا. فأنت تقرأ في الإعراب فالذي تفهمه وترى أنه إعراب صحيح هذا ما عندك إشكال فيه، يعني كفاهم. فإذا وصلت إلى إعراب أو إلى عبارة مثلا معينة في الإعراب لا تعرف لماذا قالها، كنت تظن أنه حال فقال تمييز، كنت تظن أنه مفعول به فقال مفعول لأجله، هذه كلها إشكالات عندك تحتاج إلى أن تتأمل فيها. لماذا قال هنا لا محل له من الإعراب؟ الآن ربما فهمنا ما معنى لا محل من الإعراب، لماذا قال هنا لا محل من الإعراب؟ فهذه الأمور يعني هي التي تتتبع الخلل والنقص الذي عندك وتسده شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مع الوقت تجد أنك سددت هذه الثغور والخلل الذي عندك شيئا فشيئا، يحتاج إلى وقت الأمر. وأيضا أخيرا من الأمور التي تعينك في ذلك أن تطبق ذلك في كلامك ما استطعت، مثلا تتكلم بالعربية مع زملائك، أو تأخذ مثلا كتابا تقرأه بصوت مرتفع وتحاول أن تقرأ تضبط، كأن تأخذ مثلا كتابا وقلم رصاص وتقرأ وتضبط بسرعة، تضبط بسرعة، ثم بعد ذلك تراجع وتنظر هل الضبط صحيح أو غير صحيح، يعني تحتاج تأمل أن هل مرفوعة كما ضبطتها بالضم أو لا؟ هل هي منصوبة كما ضبطتها بالنصب أو لا؟ فتتأمل، يعني تحاول أن تجعل لك دربة ومهارة في معرفة الإعراب بسرعة دون أن تتأمل في كل كلمة، لأن اللغة قائمة على أساليب، فهذه الأساليب لو تخزنت عندك ستنسج على منوالها دون تفكير طويل كما كانت العرب تفعل في زمن السليقة. هم يسمعون كلام الفصيح فيخزنون اللغة عندهم ثم يقيسون عليها بعد ذلك، ولا يتأملون في كل كلمة وفي كل أسلوب يقولونه. فبذلك بإذن الله يعني ستستفيد كثيرا، وفي المقابل يحتاج أن يعني تحاول ما استطعت أن تقلل من الاستماع للحن، الاستماع لكلام الأعجمي، الاستماع لكلام العامي وخاصة الأشعار العامية، وحفظها وهذه مصيبة يعني تفسد السليقة العربية كثيرا. وما يصلح يا إخوان أن طالبا من طلاب العلم يعني يدرس في الثانوية أو في الجامعة ثم يذهب يأخذ هذه الأشعار العامية، هذه الأشعار يعني فئة معينة من الناس، فئة غير متعلمة أو فئة كبار السن أو نحو ذلك، يعني يمكن أن، أما أن تنتشر بين طلاب العلم وطلاب المدارس ما فائدة العلم؟ ندرس العلم وندرس ثم بعد ذلك نعود نكتب بالعامية ونشعر بالعامية ونحفظ بالعامية، كل هذا ما يصلح، هذا هو الذي يفسد سليقة الناس ويبعدهم عن اللغة، ومن ثم يبتعدون عن فهم القرآن والسنة. هنا كان في سؤال هناك تفضل. اسم الحساب في تويتر المفتي اللغوي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.